ما ظنيتك علي تغيب من بعدك ما شفت حبيب ما ظنيتك علي تغيب بعيد علي وانت قريب ليش اشيش عليك ليه من اللي مشيت ما تهنيني من اللي مشيت ما تهنيني لا بالشارع لا بالنار فاضل فاضل فاضل يا بنيت الجار خلاني عايش في نار فاضل يا بنيت الجار خلاني عايش في نار من اللي مشيت ما تهنيني من اللي مشيت ما تهنيني لا بالشارع لا بالنار فاضل فاضل بعدك ما تهنيتيوم من قربك انا محروم من بعدك وما تهنيتيوم من قربك انا محروم في حبك انا مغرور ذوقتيني برشا مرات من اللي مشيت ما تهنيتي من اللي مشيت ما تهنيتي لا في الشارع لا في البار بعدك يا بنيني نار بعدك يا بنيني تنجر خلاني عايش في نار من اللي مشيتي ما تهنيتي من اللي مشيتي ما تهنيتي لا في الشارع لا في النار بعدك يا بنية الجهر خلاني عايش في نار بعدك يا بنت الجهر خلاني عايش في نار من اللي مشيت ما تهنيتي من اللي مشيتي ما تهنيتي لا في الشارع لا في الدار بعدك بعدك بعدك يا بنية الجهر خلاني عايش في نار بعدك يا بنية الجهر خلاني عايش في نار من اللي مشيتي ما تهنيتي من اللي مشيتي ما تهنيتي لا في الشارع